الفصل الثامن أستاذ الوصفات. ها هو، انظر، أين؟ يقف بجوار الولد الطويل ذي الشعر الأحمر، يضع نظارة. هل رأيت وجهه؟ هل رأيت أثر الجرح في رأسه؟ تتبعت الهمسة هاري في كل مكان من اللحظة التي غادر فيها عنبر النوم في اليوم التالي. كان التلاميذ الموجودون في طابور خارج الفصول يقفون على أطراف أصابعهم حتى يروا جيدا أو يقطعون الممر ذهابا وإيابا أكثر من مرة ليحدقوا به، وكان هاري يتمنى لو يتركونه في حاله حتى يتمكن من التركيز في العثور على طريق إلى الفصول. يوجد في هوغورتس 142 سلما، بعضها واسع ومنزلق والبعض الآخر ضيق وصخري. بعضها يوصلك إلى مكان مختلف يوم الجمعة، أو توجد به درجة مختفية في المنتصف، وعليك أن تتذكر حتى تتمكن من القفز. وهناك أيضا الأبواب التي كان بعضها لا يفتح إلا إذا طلبت منه ذلك بطريقة مهذبة أو قمت بطرقها في مكان معين. وهناك أبواب ليست أبوابا في الحقيقة، ولكن حوائط صلبة تتظاهر بأنها أبواب. وكان من الصعب عموما تذكر مكان الأشياء، لأنها على ما يبدو كانت لا تنقطع عن الحركة. حتى الناس الموجودون في اللوحات كانوا يذهبون لزيارة بعضهم البعض طوال الوقت، وكان هاري واثقا أن بدل الفرسان الحديدية يمكنها أن تمشي. وكانت الأشباح أيضا مشكلة أخرى، فقد كانت الصدمة دائما من نصيب أي تلميذ يحاول فتح باب يخترقه أحد الأشباح فجأة. وكان نيك شبه مقطوع الرأس يحب مساعدة تلاميذ غريفندور وإرشادهم إلى الاتجاه الصحيح. أما بيف الشبح المشاغب فكان لقاؤه من سوء حظك، خاصة إذا كنت متأخرا عن الحصة، فقد يغلق جميع الأبواب أمامك أو يقوم برمي سلة مليئة بالنفايات فوق رأسك، أو يسحب السجادة من تحت قدميك، أو يرمي عليك قطعا من الطباشير، أو يتسلل خلفك وهو مختف ويجذب أنفك ويصيح: هوهوهو، أمسكت بأنفك. والأسوأ من بيف هو المشرف أرغوس فيلش. ضل هاري ورون طريقهما في أول يوم في الدراسة، وأخذا يحاولان فتح أحد الأبواب، ووجدهما فيلش هناك، واتضح لسوء حظهما أنه يؤدي إلى الممر المحرم في الدور الثالث. وعبثا حاول إقناعه بأنه خطأ غير مقصود، لكنه أصر على أنهما تعمدا ذلك وهدد بحبسهما في القابو، حتى وصل الأستاذ كويرل وخلصهما من يديه. وأسوأ من المشرف قطته الشعثاء ذات اللون الترابي بعينيها البارزتين مثل عينيه، والتي يطلق عليها اسم السيدة نوريس، فهي تتجول في الممرات وحدها طوال اليوم، وإذا قام أي تلميذ بمخالفة التعليمات أمامها تسرع لتنبيه فيلش الذي يظهر بعد لحظات. ويعرف فيلش الممرات السرية للمدرسة أفضل من أي شخص، ربما باستثناء التوأم ويزلي، ويمكن أن يظهر أمامك فجأة مثل الأشباح، وجميع التلاميذ يكرهون ويتربصون بالسيدة نوريس حتى يركلوها خلسة. وعندما تنجح في الوصول إلى غرف الدراسة تكتشف ما سيواجهك من مصاعب، وتعرف أن السحر ليس مجرد تلويح بالعصا السحرية ونطق بعض الكلمات الغامضة. كان عليهم في مساء كل يوم أربعاء أن يدرسوا السماء في منتصف الليل باستخدام تلسكوباتهم، ويحفظوا الأسماء المختلفة للنجوم وحركة الكواكب. وفي كل أسبوع يخرجون ثلاث مرات لدراسة علم النباتات في صوبة النباتات وراء القلعة مع الأستاذة سبراوت، وهي ساحرة صغيرة الجسم ممتلئة تعلمهم طريقة رعاية النباتات والطحالب الغريبة وفائدتها. أما أكثر العلوم صعوبة ومللا فهو تاريخ السحر، وهو الوحيد الذي يدرسه لهم. شبح هو الأستاذ بانز الذي يبدو أنه كان شيخا كبيرا جدا عندما نام أمام نيران المدفأة في غرفة الأساتذة، وصحى في اليوم التالي وذهب للتدريس تاركا جسده وراءه. وكان بانز يتكلم طوال الوقت بينما يقوم التلاميذ بتسجيل الأسماء والتواريخ حتى ينتهي بهم الأمر إلى خلطها معا، فلا يعرفون أمريك ذا إيفل من يوريك ذا أودبول. وأظرف الأساتذة هو أستاذ مادة التعاويذ فيلتويك، وهو ساحر ضئيل الجسم يقف فوق مجموعة من الكتب حتى يظهر من وراء المكتب. وفي أول أيام الدراسة قرأ أسماء التلاميذ ليأخذ حضورهم، وعندما وصل إلى اسم هاري أطلق صيحة فرح ووقع مختفيا عن أنظارهم. الأستاذة ماكغونيغال كانت مختلفة، نشيطة وذكية وصارمة. تكلمت في لحظة وصولها إلى الفصل، قالت: التحويل علم صعب، وهو أحد أصعب وأخطر المواد التي ستتعلمونها في هوغوارتس. أحذركم، إذا تأخر أحدكم عن الدرس أو تشغل في أثناء العمل فسيخرج من هنا ولن يعود مرة أخرى. ثم حولت مكتبها إلى خنزير وأعادته مرة أخرى، وكانوا جميعا منبهرين ومتلهفين على بدء الدرس، ولكنهم عرفوا بسرعة أن أمامهم وقتا طويلا قبل أن يستطيعوا تحويل الأثاث إلى حيوانات. وبعد أن كتبوا مجموعة كبيرة من التعليمات المعقدة، قدمت لكل منهم مجموعة من عيدان الكبريت ليحاولوا تحويلها إلى إبر. وفي نهاية الحصة لم ينجح أحد في إحداث أي تغيير بالعيدان سوى هيرميوني التي منحتها الأستاذة ابتسامة من ابتساماتها النادرة، وأرت الجميع كيف أصبح عود الكبريت فضيا ومدببا. وتحولت دروس مادة الدفاع ضد فنون الظلام التي كان يتطلع إليها جميع التلاميذ إلى نكتة. كان فصل الأستاذ كويرل تفوح منه رائحة الثوم، وقد تندر التلاميذ بأنه لإبعاد مصاص الدماء الذي قابله الأستاذ في رومانيا، ويخشى أن يعود لاقتناصه في أحد الأيام، كما تندروا من عمامته التي ادعى الأستاذ أنها هدية شكر من أحد أمراء إفريقيا الذي أنقذه من إحدى الجثث الحية. ولكنهم لم يصدقوه، فعندما سأله شيمس فانيغان متشوقا أن يخبره كيف قضى على تلك الجثة الحية، ارتبك وأحمر وجهه وأخذ يتحدث عن الطقس. والسبب الآخر أنهم لاحظوا أن العمامة هي سبب الرائحة الغريبة، ويصر التوأمان ويزلي على أن العمامة مليئة بالثوم الذي يحفظه من الأخطار. وشعر هاري بالراحة عندما اكتشف أنه ليس متأخرا عن الآخرين، فهناك العديد من التلاميذ الذين جاءوا من أسر من العامة ولم يكن لديهم أي فكرة أنهم سحرة وساحرات من قبل مثله. وكان هناك الكثير من الأشياء التي يتعلمونها والتي لا يعرفها أي من التلاميذ من قبل، ولا حتى من هم مثل رون. وكان يوم الجمعة يوما مشهودا بالنسبة لهاري ورون، فقد نجحا في الوصول إلى البهو العظيم للإفطار دون مساعدة أحد ودون أن يضلا طريقهما وسط الممرات. سأل هاري رون وهو يضع السكر على عصيدته: ماذا سندرس اليوم؟ فقال رون: حصتين من مادة الوصفات مع تلاميذ سليذرين. سنيب هو رئيس منزل سليذرين، ويقولون إنه يفضل تلاميذه دائما، وسنرى اليوم إذا كان ذلك صحيحا. قال هاري: أتمنى لو كانت ماكغونيغال تفضلنا. كانت الأستاذة ماكغونيغال هي رئيسة منزل غريفندور، ولكن هذا لم يمنعها من إعطائهم كما هائلا من الواجبات المدرسية في اليوم السابق. في هذه اللحظة وصل البريد. تعود هاري على ذلك المشهد الآن، ولكنه أصيب بالصدمة إلى حد ما في أول صباح له في هوغوارتس عندما رأى حوالي 100 بومة تندفع فجأة إلى البهو العظيم خلال الإفطار، ثم تدور حول الموائد حتى تعثر على أصحابها فتهبط لتوصل لهم خطاباتهم وطرودهم. ولم يصل هاري أي بريد من قبل، وكانت بومته هيدويغ تكتفي بالهبوط لتقرض أذنه ليطعم بعض فتات الخبز المحمص، ثم تطير لتنام في بيت البوم مع أصحابها. أما اليوم فقد هبطت مرفرفة بين برطمان المربى والسكرية وأسقطت رسالة في طبق هاري، ففتحها على الفور. عزيزي هاري، وكانت الكتابة بخط رديء، أعرف أن لديك إجازة بعد ظهر يوم الجمعة، فهل تحب أن تأتي إلى بيتي لتتناول معي الشاي في 3:00؟ أحب أن أعرف كل شيء عن أحوالك في المدرسة في الأسبوع الأول. ابعث لي ردا مع هيدويغ هاغريد. استعار هاري ريشة رون وكتب على ظهر الرسالة: نعم، أراك فيما بعد، وبعث بها مع هيدويغ. أسعدت دعوة هاغريد هاري، وكان من حسن حظه أن لديه شيئا يتطلع إليه، فقد كانت حصة الوصفات أسوأ شيء تعرض له في المدرسة حتى الآن. كان هاري قد شعر خلال مأدبة بداية العام الدراسي بأن الأستاذ سنيب لا يحبه، ولكنه مع نهاية أول حصة من حصص مادة الوصفات عرف أنه كان مخطئا، وأن سنيب ليس فقط لا يحبه بل إنه يكرهه تماما. كانوا يتلقون دروس الوصفات في أحد الأقبية، وكان الفصل أكثر برودة من بقية الفصول في القلعة، ومخيفا جدا حتى من دون هذه الحيوانات المخللة التي تطفو داخل البرطمانات الزجاجية والمثبتة على الحوائط حول المكان. وكما فعل فليتويك، بدأ سنيب الحصة بأخذ حضور الطلاب، وكما فعل فليتويك أيضا صمت للحظة عندما وصل إلى اسم هاري، ثم قال: نعم، هاري بوتر نجمنا الجديد. وضحك مالفوي وصديقاه كراب وغويل بصوت مكتوم، وأنهى سنيب قراءة الأسماء ثم نظر إلى التلاميذ. كانت عيناه سوداوين مثل عيني هاغريد، ولكن على عكس عيني هاغريد الدافئتين كانت عيناه باردتين وفارغتين تذكرانك بالأنفاق المظلمة. قال الأستاذ سنيب: أنتم هنا لدراسة علم صعب وفن دقيق هو صنع الوصفات السحرية. ورغم أن صوته كان هامسا فقد سمعوا كل كلمة قالها. كانت لديه موهبة السيطرة على الفصل مثل الأستاذ ماكغونيغال، وأكمل قائلا: بما أن استخدام العصا السحرية سيكون في أضيق الحدود، فلن يصدق الكثير منكم أن ما تفعله هنا له علاقة بالسحر. لا أتوقع منكم أن تفهموا جمال صوت بقبقة الوصفات داخل المراجل، ولا روعة رائحة بخارها المتألق، ولا مفعولها الطاغي الذي يزحف في عروق الإنسان ويسحر عقله ويأسر حواسه. أستطيع أن أعلمكم كيف تعبئون الشهرة في زجاجات والمجد وحتى الحياة. هذا طبعا إن لم تكونوا مجموعة من الأغبياء والحمقى مثل الذين أعلمهم عادة. وساد الصمت بعد هذه الخطبة القصيرة، وتبادل هاري ورون النظرات في خوف. أما هيرمايوني غرانجر فكانت جالسة على حافة مقعدها الآن وتبدو متلهفة على أن تثبت أنها ليست غبية ولا حمقى. قال سنيب فجأة: بوتر، ما الذي نحصل عليه لو أضفنا مسحوق جذور البروق إلى منقوع الشيح؟ نظر هاري بدهشة إلى رون الذي بدا مذهولا مثله، بينما رفعت هرميون يدها تريد الإجابة. قال هاري: لا أعرف يا سيدي. وزمجر سنيب وقال: يا للأسف، الشهرة حقا ليست كل شيء. وتجاهل يد هرميوني. بوتر، نجرب مرة أخرى. أين ستبحث إذا طلبت منك أن تأتيني بحصاة تستخدم ضد السموم؟ ورفعت هرميوني يدها إلى أقصى ما تستطيع دون أن تغادر مقعدها، لكن هاري لم يكن لديه أي فكرة عما يقوله الأستاذ، وحاول ألا ينظر إلى مالفوي وكراب وغويل الذين كانوا يهتزون من الضحك. قال: لا أعرف يا سيدي. أنت لم تنظر إلى كتبك من قبل، أليس كذلك؟ أجبر هاري نفسه على أن يظل ينظر إلى تلك العيون الباردة. بالطبع كان هاري قد قرأ الكتب في أثناء وجوده عند آل ديرسلي، ولكن هل يتوقع منه سنيب أن يتذكر كل شيء موجود في كتاب ألف عشب وطحلب سحري؟ وظل سنيب متجاهلا ليد هرميوني. قال: كيف تفرق بين عشبة القلنسوة ونبات خانق الذئب؟ كانت هرميوني قد وقفت الآن ويدها ممدودة على آخرها. قال هاري بهدوء: لا أعرف، أظن أن هرميوني لديها الإجابة، لماذا لا تسألها؟ وضحك بعض الأولاد وبدا الغضب على وجه سنيب، وقال لهرميوني: اجلسي. ثم أكمل: لمعلوماتك يا بوتر، مزج البروق والشيح ينتج عنه منوم قوي جدا يطلق عليه شراب الموت الحي. أما الحصاة التي سألتك عنها فتؤخذ من معدة الماعز ويمكنها أن تنقذك من معظم السموم. أما عشبة القلنسوة وخانق الذئب فهما نبات واحد له أسماء كثيرة ويطلق عليها أيضا أكونيت. ماذا تفعلون؟ ألم تكتبوا ما قلته؟ نهمك الجميع فجأة في الكتابة وارتفع صرير الأقلام على الورق، وقال سنيب: بوتر، سنأخذ نقطة من غريفندور عقابا لك على سوء إجابتك. ولم تتحسن الأمور بالنسبة لغريفندور مع استمرار حصة الوصفات، فقد قسمهم سنيب إلى مجموعات، كل مجموعة مكونة من فردين، وطلب منهم أن يقوموا بعمل وصفة لعلاج الدمامل، وأخذ يتنقل بينهم وعباءته السوداء الطويلة تطير وراءه وهو يراقبهم، وهم يقومون بوزن حشيشة القريص المجففة ويسحقون أنياب الثعبان، ناقدا الجميع تقريبا ما عدا مالفوي. وبينما كان يخبر الجميع كيف استطاع مالفوي أن يسوي الدودة ذات القرون بشكل ممتاز، ارتفع فجأة دخان حمضي أخضر وامتلأت الزنزانة بصوت هسهسة. استطاع نيفل بطريقة ما أن يذيب مرجل الشمس ليصبح كتلة غير واضحة المعالم، وأصبحت وصفتهما الآن تسيل على الأرض الحجرية عبر الغرفة وتحرق نعال أحذية الطلاب. وفي ثوان كان كل الطلاب يقفون فوق مقاعدهم، بينما كان نيفل الذي تناثرت عليه الوصفة عندما انهار المرجل واقفا في مكانه يبكي من الألم، وقد انتشرت الدمامل على ذراعيه وقدمي. قال سنيب وهو ينظف الوصفة المسكوبة بحركة واحدة من عصاه السحرية: ولد غبي، ألم تضيف شوكة قنفذ إلى المرجل قبل رفعه من على النار؟ تأوه نيفل وقد بدأت الدمامل تغطي أنفه. نظر سنيب إلى الشمس وقال له: خذوا إلى جناح المستشفى. ثم التفت إلى هاري ورون اللذين كانا يعملان بالقرب من نيفل وقال: وأنت يا بوتر، لماذا لم تنبه إلى إضافة شوكة القنفذ؟ هل اعتقدت أنك ستبدو جيدا لو نجحت أنت وفشل هو؟ هذه نقطة أخرى تؤخذ من غريفندور. كان ذلك ظلما بينا، وأراد هاري أن يعترض، إلا أن رون ضربه في قدمه وهمس له: لا تستفزه، لقد سمعت أن سنيب يمكنه أن يكون سيئا جدا. بعد ساعة انتهى الدرس وخرجوا من القابو، وسار هاري حزينا وقد هبطت روحه المعنوية. لقد خسر نقطتين لجريفندور في أول أسبوع له بالمدرسة، وتساءل في أسى: لماذا يكرهه سنيب إلى هذا الحد؟ وقال رون: هيا لا تحزن، كان سنيب يقتطع الدرجات من جورج وفريد دائما، لا تهتم. ما رأيك؟ هل يمكن أن أذهب معك إلى هاغريد بعد الظهر؟ في الثالثة إلا خمس دقائق غادرا القلعة وقطعا الفناء الخارجي. كان هاغريد يسكن في منزل خشبي صغير على حافة الغابة المحرمة، وبجوار الباب وجدا قوسا ونبلا مع حذاء جلدي طويل. وقرع هاري الباب، سمع ضجيجا في الداخل ونباحا مكتوما، ثم صوت هاغريد وهو يصيح: عد يا فانغ عد. وظهر وجه هاغريد المشعر من فتحة الباب وقال لهما: انتظرا لحظة إلى الوراء يا فانغ. ودخلا وراءه وهو يحاول أن يسيطر على كلب ضخم أسود. كان المنزل مكونا من حجرة واحدة، وقد علقت اللحوم المجففة في السقف، وكانت هناك غلاية شاي نحاسية ضخمة موضوعة فوق النيران، وفي أحد الأركان يقف سرير ضخم مغطى بلحاف مرقع. وهتف هاغريد: استريحا، كأنكما في منزليكما. وترك الكلب الذي أسرع نحو رون وأخذ يلعق أذنه. ومثل هاغريد كان الكلب طيبا على العكس من مظهره. قال هاري لهاغريد الذي كان يصب الماء المغلي في براد الشاي ويضع الكعك الحجري على طبق: هذا صديقي رون. هو إنه ويزلي آخر، لقد قضيت نصف عمري أحاول منع شقيقيه التوأم من دخول الغابة. كاد الكعك الحجري يحطم أسنانهما، ولكنهما حاولا أن يتظاهرا بأنه رائع حتى يسعد هاغريد، وأخذا يخبرانه بكل أحداث الأسبوع الأول لهما في المدرسة، بينما وضع فانغ رأسه على ركبة هاري. وكان هاري ورون سعيدين عندما سمعاه ينعت فيلش قائلا: هذا الأحمق الكبير. أما بخصوص تلك القطة السيدة نوريس، فأحب أن أعرفها على فانغ في مرة من المرات. هل تعرفان أنها تتبعني في كل مكان في كل مرة أدخل فيها المدرسة؟ لا أستطيع التخلص منها، فيلش هو الذي يجعلها تفعل ذلك. وقص هاري على هاغريد كل أفعال سنيب معه، وكان رأي هاغريد مثل رون أن سنيب لا يحب أحدا على الإطلاق. قال هاري: ولكن من الواضح أنه يكرهني أنا بالذات. هراء، لا أظن ذلك. لكن هاري لاحظ أن هاغريد لا ينظر إلى عينيه في أثناء الكلام، وتحول هاغريد إلى رون يسأله: كيف حال شقيقك تشارلي؟ لقد أحببته كثيرا، كان محبا للحيوانات. وشعر هاري أن هاغريد يريد تحويل الحديث إلى وجهة أخرى، وفي أثناء حديث رون معه عن شقيقه ودراساته عن التنين، التقط هاري جزءا من جريدة المتنبئ اليومي كان ملقا تحت أكواب الشاي: اقتحام غرينغوتس، آخر الأخبار. لا تزال التحقيقات مستمرة في حادث اقتحام بنك غرينغوتس الذي وقع في يوم 13 من يوليو، والذي يعتقد أنه من فعل أحد سحرة الظلام أو سحرة مجهولين. قال القزم المتحدث الرسمي باسم البنك اليوم: إن شيئا لم يسرق في الحادث، وإن على الجميع أن لا يحاولوا معرفة ما الذي كان في الخزانة المستهدفة إذا كانوا يريدون الحفاظ على حياتهم، لأن الخزانة كانت قد أخليت بعد ظهر نفس اليوم. وتذكر هاري أن رون قد أخبره عن حادث السرقة، ولكنه لم يذكر له تاريخ الحادث. قال هاري: هاغريد، محاولة سرقة البنك تمت يوم عيد ميلادي، ربما كانت تحدث ونحن موجودون هناك. لم يكن هناك شك هذه المرة في تفادي هاغريد النظر لعينيه هذه المرة أيضا، وابتسم وعرض عليه واحدة من الكعك الحجري، وقرأ هاري الخبر مرة أخرى: لقد أخليت الخزانة في وقت مبكر من نفس اليوم، وهو نفس اليوم الذي كان فيه في البنك. فهل ما أخذه هاغريد من الخزانة رقم 713 كان نفس الشيء الذي يبحث عنه اللصوص؟ وفي أثناء عودتهما إلى القلعة في وقت العشاء وجيوبهما مملوءة بالكعك الحجري الذي لم يستطيعا رفضه من باب الأدب، فكر هاري في أن شرب الشاي مع هاغريد أعطوا أشياء يفكر فيها أكثر من كل الحصص التي حضرها حتى الآن. هل أخذ هاغريد الربطة من الخزانة في الوقت المناسب؟ وأين هي الآن؟ وهل يعرف شيئا عن سنيب؟ لا يريد أن يخبر هاري به؟ أسئلة وأسئلة وأسئلة.